الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه وهو أصدق القائلين: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. أوحى الله تعالى إليه قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبصرنا بعيوبنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تثبت أقدامنا وأن تنصرنا على القوم الكافرين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة أسلوب من أساليب أهل مكة في ردهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حربهم للإسلام وأهله، وهو أسلوب ادعاء عدم السماع وعدم الفهم. والله تبارك وتعالى رد عليهم وفضح أمره. كذلك من أساليبهم إخوة الكرام بعدما مضى كله أنهم اشتغلوا في تعذيب الضعفاء، عساهم أن يفتنوهم فيرجعوا عن دينهم إلى ما هم عليه من كفر وشرك. لذلك قال ابن إسحاق: ثم إنهم عدوا على من أسلم. وثم تفيد الترتيب والتراخي، عطف بثم ليبين أنهم كانوا يستخدمون الأسلوب، فإن نجح ظلوا عليه، إن فشلوا في الأسلوب هذا بحثوا عن غيره. قال ابن إسحاق: ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة، حتى إذا اشتد الحر من استضعف منهم يفتن عن دينه، فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه، ومنهم من يصلب لهم أو من يصلب لهم ويعصمه الله تبارك وتعالى منهم. وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما مملوكا لبعض بني جمح، وكان مولدا من مولديهم، وهو بلال بن رباح، واسم أمه حمامة، وكان صادق الإسلام طاهر القلب. وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، صلوات الله على محمد وآله، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. وهذه الرواية ذكرها ابن سعد في الطبقات الكبرى، وكذلك الإمام الحاكم ذكرها في المستدرك، وهي رواية صحيحة. مفاد هذه الرواية أن أهل مكة لما استخدموا كل الوسائل ليقلصوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وليمنعوا انتشارها، ثم فشلوا في كل المحاولات وفي كل الوسائل التي استحدثوها، عمدوا إلى سياسة التطفيش. سياسة التطفيش تتمثل في تعذيب من أسلم وإلحاق الضرر به، إما أن يموت فيتخلص منه، وإما أن يكفر فيبقى عندهم كافرا. وهذه السياسة، سياسة التطفيش والتجويع والتعطيش، سياسة موجودة إلى الآن، موجود للآن، يعني هذا الأمر موجود، خاصة إن أرادوا لمن يعذب أن يحملوه على إقرار بعينه، يمنعوه الطعام والشراب حتى إذا ما أوشك على الموت يخرج له الطعام فيتلاهى في أخذه، يقول له لا، قبل أن تأخذ قل فعلت، فيقول لهم ما شاءوا فيعطوه ليطعم، فيعطوه ليطعم فقط. وهذا كما ذكرنا يمكن للآن المعتقلات يعني خرج منها أناس، وهناك معتقلات لم يعرف عنها أحد شيئا، لم يعرف عنها أحد شيئا أبدا، ولا يعرف أحد عمن فيها شيئا، أهم أحياء أم أموات. فالسياسة هذه كانت متبعة في القديم، وكذلك أسلوب محاربة الإسلام عند من يحارب أساليبهم كلها مشتقة من بعضها. لذلك كما ذكرنا الآن كل قبيلة عمدت إلى من أسلم منها، وكان الإسلام يومها أكثر ما يكون في الضعاف، لأن الإسلام كان يستنقذ الضعفاء، وكان يحض على منع الظلم، وكان يحض على جبر الفقير الكثير، لذلك كان يتبع الضعفاء. وكان أهل مكة من كبرائها يأتون الرسول عليه الصلاة والسلام يساومونه، يا محمد إن أردتنا نؤمن بك فاطرد من حواليك هؤلاء. وهذه سياسة أخرى، لما فشلوا في التعذيب ولم يأتي التعذيب نتيجة استخدموا الوسائل الأخرى اللي هي الإغراء، يا محمد سنؤمن بك بشرط ألا تجلس معك هؤلاء، فينزل القرآن مؤدبا ومعلما، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. إذن هذه أساليبه. ومن جملة المعذبين في هذه الرواية بلال، وذكروا من صور تعذيبه ما ذكرنا، كان يأتي عمير بن خلف بالصخرة الضخمة ويجعلها على صدر بلال ويجر ويسحب على وجهه وعلى ظهره بلا ثياب في صحراء مكة الحارقة، في صحرائها الحارقة، نار من تحت جلده وصخر فوق صدره، وصخر فوق صدره، إن تألم من الحر لا يقوى على أن يقلب ظهره لأن الصخرة مطبقة على إيه؟ مطبقة على صدره، فمن تحته نار ومن فوقه صخر، وليت الأمر يقف عند هذا، بل صخر يكسر على صدره. يعني تحاول كده تتأمل كده إن واحد جايب طوبة كده وبيكسرها على ركبتك، بيكسرها على ركبتك، هيخبطها بخشب، لا يخبطها بمرزبة ولا بأجنة ولا بشكوش، تتحمل؟ أبدا. لو في ناموسة على جورتك وزورتك قاعدة جنبك كده وخايفة عليك، راحت ماسكة المعلقة وخبط الناموسة، تتحملها أنت؟ أبدا. طيب، فكيف تحمل بلال ومع هذا ما قال كلمة الكفر أبدا، ما وافقهم على ما هم عليه، إنما كان بكل إباء يقول أحد أحد. إذن هذا صبر بلال رضي الله عنه وارضاه. ولذلك بلال مبشر بالجنة أم لا؟ مبشر أم لا؟ مبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وما بشره الناس بالجنة إلا لصبره وقوة يقينه في الله رب العالمين. طيب، الرواية اللي بعدها فيها كلام، في كلام في سندها، فيها انقطاع سنقرأها، ولكن نقرأها لأنها تحتوي على معاني، ونريد من وراء القراءة أن نقف على هذه المعاني. قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه قال: كان ورقة بن نوفل يمر به، يعني ببلال، وهو يعذب بذلك، وبلال يقول أحد أحد، فيقول معه أحد أحد، والله يا بلال، ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جمح، فيقول أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا، حتى مر به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوما وهم يصنعون ذلك به، وكانت دار أبي بكر في بني جمح، فقال أبو بكر لأمية بن خلف: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ قال أمية بن خلف لأبي بكر: أنت الذي أفسدته، فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك، أعطيكه به. قال أمية: قد قبلت. قال الصديق: فهو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه، وأخذ بلالا فأعتقه. تأمل معاي، هشام بن عروة أحد الفقهاء السبع، لكنه في الرواية ضعيف، وعروة ابن الزبير صحابي ولا تابعي؟ تابعي. عروة ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ولم يدرك ورقة بن نوفل، فعمن أخذ هذه الرواية؟ تمام كده؟ يبقى في انقطاع ولا لا؟ في انقطاع في السند، ومن ثم الرواية على ضعفها فيها معنى آخر نريد أن نوضحه. قال: وورقة يمر ببلال وهو يعذب، هل عاش ورقة حتى رأى بلال يعذب أم مات قبل ذلك؟ مات بعد البعثة. التعذيب ده متى بدأ؟ بدأ بعد سنة كام؟ بعد 3 سنوات دعوة سرية، بعد 3 سنوات دعوة سرية. لذلك لما قال ورقة: إن أدركك أنصرك، كده إذن هو مات قبل أن يعذب بلال وقبل أن يلحق الأذى بالمسلمين. لذلك كيف يكون قد مات ولاقى بلالا أو مر به وهو يعذب؟ ومن ثم هذا دليل كذلك على إيه؟ على ضعف الإيه؟ على ضعف المتن. للرواية ضعيفة بانقطاع، لكن على ضعف المتن، لأن المتن إن خالف الاعتقاد أو خالف اللغة العربية وقواعدها، مسائل أخرى كده بتضعف الرواية من المتن. أما الإسناد معلوم، لو الإسناد فيه ما فيه بنقول فيه انقطاع أو فيه اتصال، أو من ممكن يبقى الحديث ضعيف متنا وصحيح سندا، والعكس وممكن يبقى صحيح سندا ضعيف إيه؟ متنا. ففهم لك يعني. طيب، إذن هذه رواية ذكرناها، الإفادة فيها أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه هو الذي استبدله بعبد الله، يعني مقايضة، أعطى عبدا من عبيده كان مشركا كافرا أعطاه لمن؟ لأمية بن خلف، واستبدله ببلال رضي الله عنه فأعتقه. ونفهم من هذا كذلك أن أهل مكة كانوا إذا أسلم من مواليهم أحد من الرقيق يعني كانوا يفعلون معه كل الأفاعيل من قبيل الضغط على أصحاب الأموال من المسلمين، وده أسلوب آخر، ده أسلوب في الصد، يروج لسلعته بأعلى رواج. ملك لو أخذته لبيع في السوق من حيشتري مسلم، لكن أنا سأعذبه حتى يهتم صاحب المال من المسلمين به فيأتي ويدفع ما أريد ويأخذه، يبقى باعه بإيه؟ باعه ثمن غالي، دي سياسة. طيب يبقى هذا في الرواية، لذلك قال أنت الذي أفسدته، أفسده بماذا؟ بإسلامه. وفي هذا دلالة على أن بلال أسلم على يد من؟ على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرواية التي بعدها قال ابن إسحاق ثم أعتق أبو بكر مع بلال على الإسلام قبل أن يهاجر المدينة 6 رقاب، وبلال سابعهم، 6 منهم عايز 6 دول 5 يكتبوه، 6 يكتبوهم، كل واحد يكتب لي في واحد ما له من روايات ويكتب ما صدر عنه من علم وما حمله من علم، يعني يعمل لي ترجمة لكل واحد. والله إن كان فيك الله يعافيك. وعلى فكرة الحاج نجيب سنعطيه شخصية، أنا الكسل عندي ما عادش ينفع، لأن الواضح الدرس ده بدأ بسبعة، بدأ بسبعة اللي هم ولاد الحاج أحمد بلاسة، كنا أول 7، وبعديها يجوا باب البلاسين، وبعديها يجوا باب العزبة، الوقت العزبة كلها انصرفت عن الدرس. مين في الناس اللي وقت العزبة؟ كم واحد؟ مش فيه، هم الوقت 4 و5، يبقى أهل العزبة انصرفوا عن الدرس. والأصل يبقى المسجد أولا من العزبة، من أهل المكان الأول، وبعدها الضيوف على عين الراس، لكن وقت الضيوف غلبوا أهل القرية. ليه؟ لأنهم الهمة الضيف أعلى. فالحاج نجيب هنكلفه من جديد، والدكتور محمود هنكلفه يكتب بحث، ومش هنسامح. إن أجاد هنقول أجاد، أساء هنقول أساء وعايز ضربه، ما نشغل، هو ده التشغيل. طيب يبقى أنا عندي 6 هم عندهم معايا، عامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة، افهم معايا، دول كم؟ 3. دول الـ3 على بعضيهم هيكتب فيهم الحاج نجيب. ما لي علاقة، افهم الباحث كالآتي. تنظر أولا في تاريخ مكة، في تاريخ مكة، ثم في تاريخ المدينة، ثم في تاريخ دمشق، ثم في تاريخ بغداد، ثم تنظر في تاريخ مصر، على اعتبار أن هؤلاء إن كانوا عاشوا إلى خلافة عمر يبقى شاهدوا فتوح الفرس وفتوح العراق وفتوح الشام وفتوح مصر. طب إن شاهد الفتوح هتلاقي ليهم دور في الفتوح، يبقى ستكتب ليه من تاريخ مكة كانوا يسكنوا فين وكانوا قاعدين فين وكانوا من ملكهم الأول ومن اشتراهم الآخر وتزوجوا وأنجبوا أو لم يعقبوا إلى آخره. وبعديها لما راح الشام حمل علم عنه مين ومين ومين ومين وروى كم حديث، يعني إيه؟ تعمل لي شخصية كاملة. إن نجحت في البحث وحاز الإعجاب سنعطيك جايزة، إيه رأيك في كده؟ طيب ما البحث لم يحظ الإعجاب هنغرمك 3 جوائز. نعم؟ لا ما هو مربوط يسر. طيب يبقى كده كم واحد كده؟ 3 وزنير. طيب تعالى نقرأ عامر بن نفيرة ادي اول حاجه في التاريخ بتاعه شهد بدرا واحدا وقتل يوم بئر معونه قتل شهيدا. يبقى ادي ايه عندك التاريخ بئر معونه كان سنه كام؟ 6 هجري. شفت انتوا اختلفتوا معاه ازاي؟ انتوا اختلفتوا يعني معناها لم يطل الله في عمره. هذه شخصيه هو سهله. طيب وام عبيس وزنيره اصيب بصرها لما اسلمت عميت فقال مالكوها ما عميت الا لما كفرت باللات والعزى وقالوا ان اللات والعزى تسبب في فقدانها بصرها فقالت كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان فرد الله إليها بصرها. طيب كذبوا وبيت الله هل يجوز الحلف ببيت الله؟ هل يجوز؟ الإجابة لا يجوز. لكن هذا هو متى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء والأمهات؟ نهى في المدينة. نهى في المدينة يعني لما جاءه الحبر والحديث ذكرناه مرارا حديث قتيلة بن قصيفي عند أحمد أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنكم لنعم القوم لولا أنكم تشركون بالله عز وجل. قال سبحان الله وكيف ذاك؟ قال أنتم تقولون إذا حلفتم والكعبة. كان الناس يتعلمون بالإيه؟ بالكعبة وبيت الله الحرام إلى آخره. قال أحق ما يقول؟ قالوا بلى. قال إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة. يبقى كان مشتغلا بالشرك الأكبر في مكة يريد أن يستخلصهم من عبادة الأصنام. ومن ثم حلفت زنيرة بهذا اليمين لأنها كانت بادئة في الإسلام ومن هذا نأخذ أن البادئ في الإسلام لا يناقش في الفروع إنما نشتغل عليه في الأصول أولا يعني لم يزل لسه الإسلام جديد مش نقول لها النقاب نقول لها التوحيد وبعدين نقول لها الصلاة. من لوازم الصلاة ستر الايه العورة. لكن مش اقول لها انت ملك المتبرجة ليه قبل ما اعرفها على ذي الجلال والاكرام. يبقى الاول اشتغل معاها في الايه في الاصول الاول وبعد الاصول بعد المسائل الثانية هتيجي اتباعا. كذلك الحال في دعوة اي انسان ابدأ له بالكبير ثم من بعدها سيأتي الصغير تباعا. لكن واحد ما بصليش اقول له اسمع صلي 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و4 قبل العصر و2 قبل المغرب و4 و2 بعد المغرب و2 قبل العشاء و2 بعد العشاء و11 قبل ما تنام. نقول لك طب ما كنت في راحه. لا هات الاول في الفرض فقط. قول الفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 بس. ما تقولوش لا سنة قبلية ولا بعدية ولا مؤكدة ولا غير مؤكدة. لما يستمر الفريضة هيبدأ عنده طاقة. بعد يقول تعالى انت عايز زيادة 2 قبل الظهر 2 بعد الظهر تشتغل معاه. لكن تدعوه اولا الى النافلة سيرهق وبعديها لن تطير في الفرض ولا في النافلة. لكن اشتغل عليه دايما بالاكبر هكذا الحال. طيب بعد ذلك دل على ثبوت الايمان ورسوخه في قلبها انها ايقنت ان الذي يملك النفع والضر هو الله الذي امنت به وهو الواحد سبحانه وتعالى. ولذلك قالت كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان فرد الله إليها بصرها وهذا من الله لها إيه؟ كرامة، كرامة من إكرام الله تعالى لها، لما أيقنت وآمنت أعطاها الله تعالى بشارة على أنه قبلها، فمن عليها فرد عليها بصرها. وأعتق الصديق النهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار. دول عهدك أبو محمد البخاري، النهدية وبنتها، وأنا نفسي أعطيك معاهم أم عبيس إن شئت لها من الحج نجيد. طب أنت تأخذ النساء وهو يأخذ الرجال، يبقى أم عبيس والنهدية وبنتها عهدة أخونا محمد بن مهدي، ربنا يعافيه ويعافي المسلمين. طب لماذا أسندنا هذه الثلاث إلى أبي محمد البخاري؟ سؤال. لأنه هو انفاص، عارف يعني انفاص؟ يعني هو عهدة البحث، وهو إن وجد الثلاثة سأعطي أنا جائزة خاصة. إن وجد أم عبيس والنهدية وبنتها وعين لي أسماءهم مين، هم يلوه جائزة خاصة مني أنا، بعيد الجنة تعب، لأن البحث عن الثلاثة صعب. حاج نجيب لو قعد من هنا للسنة الجاية لجاب أم عبيس ولا النهدية، والله والحاج مجدي، وأنا مش عايز أحلف ولا اللي في الجامعة كله. أصل هو عودة الباحث حيقول هروح فين؟ على كتب الصحابة. هتلف في كتاب النساء في الاستعاب وفي أذ الغابة، مش هتلاقي أم عبيس دي خالص. لكن هو شؤون البحث، اللي عنده خبرة في البحث أحباله طويلة، ومن ثم يستطيع من خلال رواية يصل من خلالها إلى إيه؟ إلى معرفة الاسم، وبعدها يبحث بسرعة ويخش في الخط. يبقى النهدية وابنتها وأم عبيس عودة مين؟ عودة أبو محمد. طيب كانت النهدية وابنتها ولا وابنتها؟ وابنتها، ما هو مش اسم كان برضو معطوف اسم كان، تمام كده؟ كانت النهدية وابنتها مملوكتين لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد بعثتهما بطحين لها، وهي تقول والله لا أعتقكما أبدا، يعني مش هيلاهم طحين. يبقى رايحين فين؟ رايحين المكنة أو رايحين الرحاية. ما الأول ما كانش، كان المكنة عبارة على إيه؟ رحاية. ما هي برضو الآن برضو رحاية بس حديثة. ما المكنة مش حجر بتحرك بالكهرباء، يعني الحركة زادت شوية في السرعة، وزيادة في السرعة بتطحن أكتر، لكن هي أصلها برضو الرحاية القديمة. قالت والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه حلي يا أم فلان، حلي يا أم فلان. مين يبحث لي في أم فلان يجيب لي اسمها إيه؟ مين؟ العزاز بتاع رملة زلط، عايز يشوف، عايز يشوف مصنعه. مين؟ يا شيخ عباد، شيخ عبد السلام، انت من زمان بتغيب، عايزين نشغلك شوي، تبحث لي مين هي ام اسمها ام فلان. هتذهب الى كتاب المبهمات للخطيب البغدادي تشوف لي ام فلان اسمها ايه. في اي، شوف اتجه في اي اتجاه، اتجه في اي اتجاه، اذهب الى كتاب ابن هشام، اذهب الى سيرة ابن كثير، اذهب الى الروض الانف، اذهب في اي كتاب سيرة شوف لي في الشرح. ما تتحرك، تتحرك علشان الدرس يبقى له قيمة. يعني احنا الاول كنا بنعمل ابحاث وكنا شغالين، الاصول برضو كنت باستمرار بقى عندي كل اسبوع بحث. يبقى ام فلان دي عودة عبد السلام، قال حل يا ام فلان. فقالت حل أنت. يعني إيه حل دي؟ يعني حل ما عقدتيه من يمين. شيء حلفت على عدم العتق، قال لها حل، يعني حل اليمين. قالت له حل أنت. يبقى برضو ده أسلوب إيه؟ أسلوب ضغط. ذاك أمية بن خلف ضغط وقال له أنت اللي أفسدته. يعني إيه خلص أنت؟ يعني عايز إيه؟ عايز الثمن الغالي. فقال أبو بكر رضي الله عنه حل يا أم فلان، فقالت حل أنت، أنت أفسدتهما. يبقى مين كان سبب إسلامهم؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأعتقهما، قال فبكم هما؟ قالت أنت أفسدتهما فأعتقهما. قال فبكم هما؟ قالت بكذا وكذا. يبقى مين اللي تمن؟ هي. قال قد أخذتهما وهما حرتان. مفيش يعني بساوم أنا مش هنقص. لماذا؟ لأن أدفعه سيبقى لي أنا. أنا أفاصل لإيه؟ أنا بشتري لله، يبقى ما أدفعه سيبقى لي، اللي تقوله هدفعه. فقالت له أنت أفسدتهما أو أنت أفسدتهما فأعتقهما. قال فبكم هما؟ قالت بكذا وكذا. قال قد أخذتهما وهما حرتان، أرجع إليها طحينها. خلاص نزل عراسك. قالت أو نفرغ منه يا أبا بكر؟ قال يعني قالوا لها يعني قالوا سيدنا أبا بكر بس سيدنا من باب المعروف نطحن ليهم ليها الدجين. وبعديها قالت أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها، بس نطحنه الأول نكرمه، نكرم الطحين ونطحنه بعديها نرجعه له، وبعد ما نرجعه شأننا. قال ذلك إن شئتما. طيب إيه رأيك بقى؟ الأمتان تعذبان والمرأة بتغلظ عليهما متعمدة، وبعدما نالت كل منهما الحرية، شوف الإسلام بيعمل إيه؟ قالت لا، الدقيق ده الطحين ده نكرمه الأول ونطحنه، ولما نطحنه نودهولها. من قبيل إيه؟ الوفاء والمعروف. ولذلك العبيد دعوا أسيادهم للإسلام بحسن صنيعه. الوفاء ده اليوم مش موجود، الوفاء اليوم يكاد يكون معدوما. مين النهاردة عنده وفاء؟ عندك وفاء انت؟ لو عندك وفاء، الوفاء له أدلة. انت وفي مع أبويك، طب لما تقبض مش بتوريهم المرتب ليه؟ ولا ليه مش هبعد وفاء؟ طيب وفي مع أمك، أمك لما تبقى هي ومراتك على خلاف ما بتقعدش مع مراتك تقولها أحب إيد أمي ليه؟ طيب أنت مع أمك يا ما تدلعت عليها وأنت عزب، ولما هي تدلع مرة عليك بعد الزواج بتضربها ليه؟ يبقى في الوفاء. يبقى الوفاء خلق، خلق عظيم جدا، من خلاله ندعو من يبغضون دعوتنا إلى دعوتنا. لما يبقى عندي رد المعروف أو الاعتراف بالجميل، يا أخي ده كان خلقا في الجاهلية، كان خلقا حسنا، وكان الجاهليون يدينون به. ذكرنا سلفا قصة عروة ابن مسعود الثقفي مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما كان يوم الحديبية وعروة قال له يا محمد الأحوال دول حبة المامة سرعان ما يتركوك، فسيدنا أبو بكر قام قال له أمصص بصر اللات. قال له يعني إحنا المامة؟ أمصص بصر اللات. فقال عروة من هذا المتكلم؟ قالوا هو عبد الله بن أبي قحافة. فقال له لولا معروف لك عندي لأجبتك. شوف لغاية فين؟ قال له يا أبو بكر لو مش انت عامل فيه جميل قديم كنت رديت عليه. يبقى امتنع عن الرد لماذا؟ للجميل. لكن ده اليوم باكل معاك في الطبق وبلف وشي عن وشك بقول لك انت ابن 60 وابن 70 واكلك حرام ودمعك حرام، بيحصل ولا لا؟ لذلك تخلف الناس عن الوفاء، تخلف الناس عن الوفاء. فين وفاء الزوج مع الزوج؟ فين وفاء الزوج مع الزوجة؟ فين وفاء الابن مع الايه مع الابن الاكبر؟ فين وفاء الابن مع الاب؟ فين وفاء الجار مع الجار؟ فين وفاء الصديق مع الصديق؟ لا، الوفاء روح الا ما رحم ربي. لذلك الامتان النادية وابنتها تخلقت بالوفاء مع المرأة التي كانت ترهقهما، قالت للصديق نفرغ منه يعني من ايه؟ من الطحين، ثم نرده إليها. فقال الصديق ذلك إن شئتما، يعني حسب الراح ليس إلزاما. ومن ثم في هذا مع فارق التشبيه والتمثيل، شوف مع فارق التشبيه والتمثيل، لو تمت بيعة، تم عقد بيع، اشتريت من واحد شيئا وبعدين الشيء ده عليه حمل لصاحبه، يوصلوا البيت ولا لا؟ ها؟ لا، من اللزوم ولا ان شئت انا؟ ايوه ان شئت، ان شئت انزل حمل اقول له هات لك حاجه تشيل، وان شئت اخليه يوصله وبعد كده اخذ الايه؟ طيب. ومر الصديق رضي الله عنه وارضاه بجاريه بني مؤمل، وبنو مؤمل حي من بني عدي بن كعب، وكانت مسلمة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعذبها لما كان في جاهليته، كان يعذبها متعمدا لتترك الإسلام، يعذبها متعمدا لتترك الإسلام، ويضربها حتى إذا مل من ضربها قال إني أعتذر إليك. بعد ما يتعب من الضرب يقول لها إيه؟ يقول لها أنا غلطان، وكل يوم يشويها ضرب، ولما يخلص يقول لها أنا غلطان، وبعديها يشويها ضرب، يعني يقولها مستهزئا، يقولها مستهزئا إني لم أتركك إلا لأني مللت من الضرب. شوف ازاي يعني ايه؟ بيقول أنا غلطان، مش غلطان عشان بضربك، لا، لأن تعبت، ضربك تعبني. فتقول كذلك فعل الله بك، ما تقولش عن كلمة ايه؟ فعل الله بك، وفعل الله بك كلمة عامة، فعل به عذابا له ما شاء، فعل به هداية له ايه؟ له ما شاء. كذلك فعل الله بك، فابتاعها أبو بكر فأعتقها. مين ياخذ العهدة ديت؟ كله قاعد ساكت. إيه يا شباب؟ أحمد أبو عزيز، عهدتك دي جارية بني مؤمل، تشوف اسمها إيه؟ ومين اللي كانت بتضربها؟ من الذي كان يملكها يعني؟ يبقى الوقت يعني عندي أحمد عبد العزيز أبو سلم هياخذ جارية بني مؤمل، ومحمد ابو البخاري اخذ النهديه وابنتها ام عبيس، والشيخ عبد السلام اخذ المبهمه. المبهمه يجيب لي اسمها ايه؟ والحاج نجيب اخذ عامر بن فهيره، ومين؟ وزنيره رضي الله تعالى عن الجميع. يبقى هؤلاء كده سبعه. مين عنده ام ثاني؟ عبد الله، عندي عبد الله، عندي سبعه. هو في غيرك عبد الله اللي في وشي؟ عبد الله اللي فرح يوم الخميس الجاي. عندهم السبعه كده. انت سارح جنب الفرح، امال بيقولوا فرح هيعمل ايه؟ مين عند السبعه؟ لا انا عندي واحد صاحي. محمود ابو علي عند السبعه. لله يا واعظ. ايوه محمد. ها؟ ايوه عامل فير. يبقى كده محمد عدل سبعة. مين يعدهم تاني يا شيخ نبيل؟ عدل سبعة. وبلاي بن رباح والنهدية وابنتها وجارية بني مؤمن. يبقى هؤلاء السبعة مر الصديق بهم وهم يعذبون فاشتراهم بخالص ماله فأعتقهم لله رب العالمين. من منا الآن يقدر يتشبه بالصديق رضي الله عنه وارضاه؟ لا والله في ناس تقدر تتشبه، بس هو مطلوب حسن توظيف المال. ما الأموال كثيرة، الناس بيقولوا بقى في إفلاس، بقى مش في الباب مش فيها إفلاس، المال عند الناس كثير. انت شوف معايا في المخالفات البنائية اللي هي على الايه في الأرض الزراعية كم مخالفة في الدولة؟ طيب دي مش بفلوس ديت؟ هو دي مبني بمشروع بفلوس؟ يبقى في فلوس، افهم معايا الترتيب. طيب في فلوس بس مطلوب تحسين توظيف المال. اليوم في مماليك ولا مفيش مماليك اليوم؟ مفيش مماليك. طيب في محابيس ومفيش محابيس؟ في محابيس على جافة من يشيل. طيب ما يعني معاني بصرف خلق، بصرف اي بيت في في في في البلد في مصر عموما، اقل بيت عنده متلفات في الشهر يعني ما تقلش بحال من الاحوال اطلاقا عن 100 جنيه. فيه ولا فيش؟ انت شوف شوف اقل بيت في المصاريف، كل واحد شايل محمول صح، وكل واحد بيشحن في الشهر اقل شيء ب 10 جنيه وبينفخ في الهواء كلام، لا بياخد بيه صفقه تجاريه علشان يجيب له قرش زياده، ولا بيروج بيه بضاعه ولا اي حاجه. الو الو الو الو الو. طيب طب ما ممكن من خلال الو ديت لو كل واحد اتبرع بكارت تليفون في البلد، الكارت يعمل حاجه؟ ما بيعملش حاجه. اي بلد الهداه ده كم بيت؟ 200 بيت. 200 بيت في كارت ب 10 جنيه بكام؟ ب 2000 جنيه. دول يفكوا 20 محبوس من داخل فابوس. في ناس محبوسه بشيك ب 50 جنيه جايب ثلاجه ومش عارف يشد شكل الايه اخر شيك خدوه. او الراجل تاه منه شيك وده كان دفعه وقال له حبيبي اقول لك عليه، ولما راح اخر مره قال له تعالى ادعيك شيك، قال انا ما دفعت. لما اختلفوا رفعوا في المحكمه وسجنوا. هتلاقي من الكلام ده كتير. يبقى تقدر تفك بالايه بال 2020 محبوس ويبقى ده فك اسر ولا لا؟ فك اسر. فتحت بيت، فتحت بيت، قعدت صاحب البيت للبيت، يقوم البيت يتحول بدل ما يتحول من السالب يتحول للموجب. وانا لما اخد راس البيت واحبسه، طيب ما الاولاد هيتعطلوا، اللي بيدرس محدش هيوجهها، والبنت هتمشي على حل شعرها، والزوجه هتختل. ليه؟ لان رب البيت محبوس. طب انا لما ادفع 100 جنيه وافك محبوس، انا تسببت في احياء بيت كامل. لذلك حسن توظيف المال. ذكرنا بارك الله فيكم أن الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يوظف ماله في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، فكان يعمد إلى شراء الضعاف المرهقين ليستنقذهم من الفتن وليستنقذهم من الشتات ولينصر دين الله تبارك وتعالى، فكان يشتري المملوكين فيعتقهم لوجه الله رب العالمين. وورد أن أبا قحافة رضي الله عنه أسلم ولا يا شباب؟ أسلم. قال لولده الصديق يا بني إنك تعمد إلى الضعاف فتعتقه، أفلا عمدت بمالك إلى الأقوياء الذين عندهم جلد فتعتقهم فيمنعونك من الناس؟ قال له يا أبتي إنما أريد بعتقي هذا وجه الله سبحانه وتعالى، لا أريد أن أمنع نفسي ولا أريد أن يكون من حولي أحد، لما أريد أن أفعل شيئا لله تبارك وتعالى. والرواية وإن كان في سندها ضعف، قال أهل العلم في تضعيف السند وفي الرواية وفيها أن الله تعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ونزلت في مين؟ نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، إلى قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لذلك إخوتي الكرام، من أفضل الأعمال، الأعمال تتفاضل حسب كل عصر، حسب كل عصر، لعل من أفضل الأعمال في هذه الآونة استنقاذ المحاريس، استنقاذ المحاريس والمساجين لعودة الحياة إلى بيوتهم. أنت تعرف أن المحبوس يتغير حال بيته بعد الانضباط، يحدث فيه خلل، يحدث فيه خلل، والخلل ينعكس أثره أول ما ينعكس على المجتمع، اختلال البيوت. وقد ترى بنات في الشارع بلا رعاية ولا رقابة ولا أدب، وقد ترى من الشباب كذلك الذكور على نفس المنوال والخط، وإن بحثت عن أسباب وجدتهم بلا عائل. هل هم أيتام؟ الإجابة لا، لكن عائلهم في السجن، عائلهم في السجن، والناس منصرف عنهم كل الانصراف، لعلهم إذا ما ناقشتهم وجدت لهم أعذارا مقنعة. لذلك ينبغي أن نوجه أموالنا لفك سجن المساجين وحبس المحابيس، عسى الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر بيّن أن من أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم. قالوا: وكيف؟ قال: يسد جوعته، يستر عورته، يقضي عنه دينه. في ناس مش لاقي تاكل، في ناس مش لاقي خالص، بدليل ان في ناس ما عندهاش سكن خالص، في ناس للان مالوش سكن ابدا، لا ابوه ترك له سكن، ابوه كان متاجر، انظلم من اخواته وتاجر، ولما تاجر ورث الولد وابوه واخواته وامهم شقه بالايجار، البيت اتهدم، اليوم بلا ماوى، ساكنين بالإيجار والتاني بالإيجار والتالت بالإيجار. طيب هو لما يبقى مرتبه 1000 جنيه هيدفع الإيجار الجديد 500، مفيش 500، 500 وكهرباء وتليفون ومية، معاه ازاي؟ هياكل منين؟ لازم نبص لورا شوية، لازم نرجع لورا شوية كده ونبص كيف يكون المقام لو نحن مكان هؤلاء. أكنا نحب أن ننظر للناس فقط وننظر لنا فقط، أم كنا نحب المساعدة؟ لذلك ينبغي أن يتعاون المسلمون فيما بينهم، فيما بينهم. الشعب المصري عنده عاطفة جياشة، خلينا نقول في قنبلة وقعت في مكان فلان، كل حيف مطلع، ثم الشارع فيه قنابل كثير جدا، كل شارع فيه قنابل. ننظر شوية جوه، نرفع خسة من لا يجد، نخليه يوم يمشي في الشارع كده مرفوع الرأس مرة، من خلال معاهدة أحوال هؤلاء الضعاف، لأن الضعاف لا يجهدوا إلا ببخل الإيه؟ إلا ببخل الأغنياء عليه. فمطلوب من الأغنياء وأصحاب الأموال أن يشدوا العزم والهمة على توظيف المال التوظيف اللائق به الذي ينفع أصحابه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، ويتشبهوا بالصديق رضي الله عنه وارضاه، عساهم أن يبعثوا يوم القيامة في صحبة الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. نتوقف عند هذه الرواية ونقرأ الأسئلة.